بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا درس الأمس كلام على بعض الأذكار والأدعية في حصن المسلم، ومن هذه الأدعية التي مرت معنا في حصن المسلم فيما يتعلق بالدعاء للميت في الصلاة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. هذا حديث من؟ ها؟ هذا حديث عوف بن مالك؟ تأكد يا عبد الله، حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. حديث عوف بن مالك، نشوف الأخ توافقه. ها؟ من؟ حديث أبي هريرة صح من؟ ها؟ الدعاء هذا حديث من؟ أيوه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، حديث من؟ حديث أبو هريرة يصلح في النحو هذا. الأول حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، ذاك حديث عوف بن مالك في مسلم، ما في إشكال. لكن هذا الحديث الثاني الذي بعده حديث من؟ أيوه، من جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عائشة، وجاء عن جمع ماذا؟ من الصحابة. ماذا رجح فيه الحفاظ؟ ماذا رجح الحفاظ كأبي حاتم البخاري؟ رجحوا فيه الإرسال، رجحوا فيه ماذا؟ الإرسال، أن الراجح في هذا الحديث ماذا؟ الإرسال، أي لم يثبت ماذا؟ موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن من؟ هذا من حديث عائشة، حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة. الراجح فيه الإرسال، أي يرجع إلى مرسل واحد، يرجع إلى مرسل واحد. طيب، جاء من حديث عبد الله بن عباس، ما حد جاء من حديث عبد الله بن عباس معلم، بكم علل؟ ثلاثة: الأولى الخفاف هذا ضعيف، نعم، والثاني أبو حمزة أيضا، حمزة الثمالي، نعم، أبو حمزة الثمالي أيضا يعني وهم، الثالث عن عنت من؟ عند من؟ ها؟ حبيب بن أبي ثابت، الرابع عن عبد الله بن عباس، عن الحديث، ففيه هذه الثلاث ماذا؟ العلل. وجاء من حديث من؟ هذا قد تقول يعني يصرح بالشواهد المتابعات، قد حديث عبد الله بن عباس يعضد المرسل، وبعض العلماء حسن بسببه. جاء من حديث من وهو ضعيف جدا؟ عبد الرحمن بن عوف، من طريق من؟ من؟ ابن أبي ليلى، لم يسمع منه. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع منه، وجاء من حديث من؟ ها؟ من حديث أبي الدرداء، من طريق من؟ ما حاله؟ منقطع، انقطع لا يصلح شو هذا المتابع. إذا حديث أبي الدرداء ما يصلح، حديث عبد الرحمن بن عوف ما يصلح أيضا، وعندنا مرسل مع مسند عبد الله بن عباس الضعيف، فمن العلماء من حسنه، والأقرب والله أعلم أنه ضعيف، الأقرب والله أعلم أنه ضعيف، فمن حسنه ما في مشكلة، من حسن المرسل الذي رجع فيه الحفاظ الإرسال حديث أبي هريرة، عائشة، أبي قتادة، راجع فيه الإرسال من طريق واحد وهو مرسل مع حديث ابن عباس الضعيف، فبعض العلماء حسنه، فمن حسنه ما ينكر عليه. طيب، عندنا حديث أيضا الذي بعده وهو حديث: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك إلى آخره، حديث من هذا؟ ها؟ حديث واثل من أسقع، ما حاله؟ ها؟ الصدوق هذا الحديث يعني إجمالا صحيح، حسن ضعيف، حسن هذا الحديث، حسن بسبب من؟ ابن جناح، بسبب مروان بن جناح، وفي صحيح المسند شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. طيب الحديث الذي بعده: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا إلى آخره، زده ماذا في إحسانه. من حديث من؟ من كلام أبي هريرة بالسند الصحيح كالشمس، ما في إشكال. ومن حديث من جاء؟ من حديث أبي يزيد بن ركانة، أو من حديث أبي ركانة يزيد بن ركانة عند الحاكم الطبراني، وظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة. ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ نعم، إذا لم يحفظ الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحفظه ودعا بما شاء من الأدعية للميت، أن هذا لا حرك فيه. المقام مقام دعاء، المقام مقام دعاء، والأفضل البقاء على الماثور أي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا أن يجوز الإنسان أن يدعو بغير الثابت؟ من قول أبي هريرة، كان يدعو أبو هريرة، كان يدعو موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب الدعاء للفرط صح عن من؟ إلى الأولاد بدعاء خاص: اللهم أعدهم هذا من عذاب القبر، صح عن من هذا؟ صح عن أبي هريرة لما صلى من سعيد بن مسيب خلف أبي هريرة، فكان يدعو للفرط أي للصغير الذي مات قبل الحنث، ففيه جواز الدعاء للصغير بهذا الدعاء، بهذا ماذا؟ الدعاء. أما الدعاء الطويل وإن قال اللهم اجعله فرطا إلى آخره، هذا من كلام من؟ من كلام الفقهاء، هذا من كلام الفقهاء وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل صح عن الحسن أنه قال اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا؟ هل ثبت عن الحسن ولا ما ثبت؟ هل هذا ثبت عن الحسن؟ ها؟ هل ثبت عن الحسن؟ ثبت عن الحسن البصري، ثبت عن الحسن البصري في جام، يعني معلقا في صحيح البخاري ثم جاء موصولا، معلق عن الحسن البخاري ثم جاء موصولا. ذكر الحافظ ابن حجر ماذا؟ أنه وصل عبد الوهاب بن عطاء بن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن كان يقول هذا، أن الحسن كان يقول هذا الدعاء إذا صلى على الفرط. معنى ذلك أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا وسلفا، وهكذا تدعو لأبوي هذا الميت. الأمر في هذا واسع. تفضل يا أخي سعيد. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: دعاء التعزية. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. نعم، هذا الدعاء صحيحين ولا إشكال فيه. قصة هذا الدعاء أن ولدا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم في النزع، فنادته ماذا؟ ابنته حتى يأتيها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الدعاء، لما مات هذا الدعاء: إن لله ما أخذ. وهذا أحسن ما ورد في التعزية من حيث المأثور، هذا أحسن ما ورد في التعزية من حيث المأثور. هذا هو الدعاء الذي يقال للكبار والصغار وللذكور والإناث، يعني أحسن ما يعزى به هذا الدعاء، أحسن ما يعزى به هو هذا ماذا؟ الدعاء. قال: وإن قال، قال وإن قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن. معنى هذا أن الإنسان لو عز بألفاظ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأشكال فيه، لكن الأولى بالمأثور، الأولى أن يعز الإنسان بالمأثور. لكن لو اختار الإنسان عبارات وعز بها الميت أو أقارب هذا الميت للصغار والكبار الذكور والإناث، أن هذا لا حرج. أمر التعزية واسع، أمر التعزية واسع، والأفضل والأكمل تبقى على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور هو هذا: إن لله ما أخذ إلى آخره. لكن لو عز الإنسان بغير هذه الألفاظ كما ذكر المصنف فهذا لا حرج فيه. تختار الألفاظ، يعني بعض الألفاظ، ثم تعزي بها الميت، فليست المسألة التعبد، ليست المسألة وقوف على ألفاظ معينة في باب العزاء. فلو عز الإنسان أولياء الميت بأي ألفاظ فيها التسلية والتصبير فهذا لا حرج ماذا فيه، لا حرج ماذا فيه. الدعاء عند إدخال الميت القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله. هذا جاء من حديث ابن عمر، جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رجح الإمام الدارقطني في العلل، وهكذا النسائي في السنن، وهكذا البيهقي ماذا فيه السنن، أن الراجح فيه الوقف، أي من كلام عبد الله بن عمر، من كلام عبد الله بن عمر. فإن الرواة الذين أوقفوه على عبد الله بن عمر شعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي، يروون عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر من كلامه، من كلامه. وهذا هو الذي رجحه ماذا الدارقطني عليه رحمة الله. وقال وهم همام الذي روى عن من؟ عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف على قتادة بن دعامة، الخلاف حصل على قتادة بن دعامة. فيأتي شعبة من الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر من كلامه، أي من كلام ابن عمر. هكذا رجحوا الإمام الدارقطني البيهقي النسائي، وقالوا وهم همام. همام ماذا؟ وهم، فروى عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرفوعا، وما أصاب، وما أصاب في رفعه الراجع فيه الوقف، الراجع فيه الوقف. وجاء حديث آخر، وجاء حديث آخر عن يعني ماذا؟ جاء حديث ماذا؟ آخر كذلك يعني فيه ماذا؟ بسند آخر أي عن ابن عمر، بسند آخر ماذا؟ عن ابن عمر مرفوعا، ولكنه من طريق ليث بن أبي سليم وحجاج بن أرطى، وكلاهما ضعيف. بسند آخر لحديث ابن عمر مرفوعا من طريق ليث بن أبي سليم وحجاج بن أرطى، وهما ضعيفان، وهما ماذا؟ ضعيفان. الحديث الثالث ما جاء عن واثلة بن أسقع، الحديث أو الحديث الثاني ما جاء عن واثلة بن أسقع، وحديث واثلة بن أسقع بنفس اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مجهولان، وفيه ماذا؟ مجهولان. ومكحول أيضا الشامي لم يسمع من واثلة، مكحول الشامي لم يسمع من واثلة. إذن ما ثبت إلا من قول ابن عمر، لم يثبت إلا من قول ابن عمر أنه كان إذا أدخل الميت إلى قبره قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. هل هذا الحديث لحكم الرفع؟ العلماء تكلموا أيضا في هذا المسألة، هل هذا الحديث يعني بمعنى هل لحكم الرفع؟ سلمنا أنه ليس لحكم الرفع، قالوا لكن كان ابن عمر يقول هذا الذكر عند إدخال الميت إلى القبر، واشتهر عن ابن عمر ولم ينكر، فلعل إجماع بين الصحابة، لعل كانت سنة سارية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. من تركه باعتبار أن هذا قول صحابي لا إشكال، ومن قال ابن عمر يقول على المنى، ومعروف أن ابن عمر كان يتحرى السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول على القبر ويتحرى هذا الأمر وحريص على السنة، فلعله اشتهر بين الصحابة وكان معروفا ومعلوما. المسألة محل احتمال، المسألة محل احتمال، لكن من حيث القول هو قول ابن عمر فقط، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وهي أم ماذا، من حديث أبي أمامة، لما ماتت أم كلثوم فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ثم قال منها خلقناكم إلى آخره، هذا مسلسل بالمجاهيل، مسلسل بالمجاهيل، حديث أبي أمامة في موت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعها في القبر قال منها خلقناكم إلى آخر هذا الحديث، هذا مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع، قال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، فلم يثبت في هذه سنة عند إدخال الميت إلى القبر، لم يثبت سنة في إدخال عند إدخال الميت ماذا إلى القبر، إلا ما جاء بأن يدخل من يدخل به ماذا من قبل الرجلين ماذا القبر، هذه لعل استأتي معنا، هذه سنة من السنن استأتي معنا. وهكذا فيما يتعلق بالحث ثلاثا لعله يأتي معنا إن شاء الله. اللهم يا سيد، قال الدعاء بعد دفن الميت اللهم اغفر له اللهم ثبته، يشير إلى حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال يعني ماذا استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا ماذا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت فإنه الآن يسأل، من حديث عثمان في الصحيح المسند وسنده حسن، لأنه من طريق مولى عثمان هانئ، مولى عثمان حسن الحديث والحديث من طريقه. وقد أخر يعني ماذا ذكر شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في صحيح المسند، ذكر شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في صحيح المسند من طريق هانئ مولى عثمان وهو حسن الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى فرق من دفن الميت قال هذا الأمر استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت فإنه الآن يسأل. أما هذه المقالة فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان ما يدري أنه الآن يسأل، ما يدريه أنه، مع أن نعلم هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا وضع ماذا في قبره، حديث قال في حديث البراء وغيره، ثم ولوا ماذا عنه نزل به ملكان في إسألانه، لكن هذا بعد الدفن مباشرة هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أي أنت لا تقول هذه المقالة استغفروا لأخيكم واسألوا للتثبيت فإنه الآن يسأل، لا ما تقول هذه المقالة، لكن تقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت، تذكير بالدعاء، التذكير بالدعاء هذا لا إشكال فيه، تذكير بالدعاء. أما تقول فإنه الآن يسأل، لا ما تقول هذا الكلام، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه. مع أن عندنا حديث البراء، عندنا حديث ماذا البراء أنه ينزل به ملكان إذا نزل إلى قبره ثم ولوا عنه، جزاك الله بارك الله فيك، شكرا، ينزل به ماذا ملكان، ينزل به ماذا ملكان. على كل هذه السنة من السنن، وهذه السنة لا يجتمع لها، لا يأتي واحد يعني يدعو والجماعة بعد ماذا يؤمنون على دعائه، فإن هذه الكيفية تحتاج إلى برهان، هذه الكيفية الدعاء عبادة، وتكييف هذه العبادة على هذه الكيفية ما لها أصل، وتكييف العبادة على هذه الكيفية أنه يتقدم واحد يدعو والباقون يؤمنون ماذا على دعائه، هذه الكيفية ما لها أصل، لأن الدعاء عبادة، وتكييف الدعاء على هذه الكيفية ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يدعو، كل إنسان يدعو ماذا لنفسه، ينفرد نفسه ثم يدعو ليستغفر للميت ويسأل الله جل وعلا لهذا الميت ماذا الثبات، أي أن يثبت في أن يقول هذه الكلمات، في أن يثبت أن يقول هذه الكلمات، من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث ماذا فيكم. نعم والله يعني. قال دعاء زيارة القبور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا من الدعاء إذا زار الإنسان القبور، إذا زار المقابر الإنسان دعا بهذا ماذا الدعاء، دعا بهذا ماذا الدعاء. وهذا الحديث يعني في صحيح الإمام مسلم، جاء من حديث بريدة وجاء من حديث ماذا غيره من حديث عائشة، هذا الحديث حديث في مسلم، حديث ماذا في مسلم. الله عليه وسلم. قال دعاء الريح. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي بن كعب وهو الصحيح، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي بن كعب وهو الصحيح، ويغني عنه ما سيأتي من حديث عائشة الذي بعده، يغني عنه ما جاء من حديث عائشة الذي بعده، دعاء الريح، دعاء ماذا الريح. ثانيا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، من حديث عائشة في مسلم، من حديث عائشة في مسلم، من حديث غيرها أيضا في مسلم. نعم صحيح. قال دعاء الرعد. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن الزبير من قوله، جاء في أدب البخاري، وهكذا في موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد، إذا سمع ماذا الرعد ترك الحديث وقال هذا، ترك الحديث وقال هذا أي هذه الكلمات سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كان يدعو به عبد الله ابن الزبير وكان يترك الحديث ثم يقول هذا الذكر ثم يقول هذا ماذا الذكر هذا قلنا في الأدب المفرد للبخاري وهكذا أيضا في موطأ الإمام مالك وسنده ماذا صحيح ولا يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عبد الله بن عباس جاء عن عبد الله ماذا ابن عباس وسنده ضعيف جدا جاء عن عبد الله بن عباس أي من قوله وسنده ضعيف جدا لأن فيه سلام ابن سليم الطويل سلام ابن سليم الطويل وهو حديث ضعيف أو حتى أثر ضعيف جدا أثر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أحاديث نحو الخمسة أو الستة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها لا يثبت معنى هذا لم يثبت حديث مرفوع في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وردت نقول نعم ورد عن جمع من الصحابة أحاديث مسندة مرفوعة ولكنها ضعيفة جدا ولكنها ضعيفة ماذا جدا فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث ثم قال هذا ترك الحديث ثم قال هذا هل هذا يقال أنه من قبيل المرفوع حكما أي هل هذا يدخله ماذا الرأي والاجتهاد نقول ظاهر القرآن أخذ بظاهر ماذا القرآن فالذي يظهر أن هذا من قول عبد الله بن الزبير لا يقال أنه من قبيل الموقوف لفظا المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجعله سنة ما هو من قبيل السنة هذا قول الصحابي ما هو من قبيل ماذا السنن وإنما هو قول لصحابي قول ماذا لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث الواردة كلها ضعيفة كلها أحاديث ضعيفة جدا وهكذا ما جاء عن جمع من الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس لم يثبت عنه فلم يثبت إلا عن عبد الله بن الزبير لم يثبت إلا عن عبد الله بن الزبير فمن قال لا إشكال وأخذ بظاهر القرآن من قال لا إشكال وأخذ بظاهر القرآن أما أنه يقال أن هذه السنة إذا سمع الإنسان الرعد فيقول هذا الذكر الذي يظهر هذا ليس بالسنة الذي يظهر أن هذا ليس من السنة لكن لو قال الإنسان بظاهر باعتبار أخذه بظاهر ماذا القرآن فالذي يظهر أنه لا إشكال والله أعلم الذي يظهر أنه لا إشكال في هذه المسألة طيب نقف عند هذا أرجو الله فيك أخي سعيد بقي التنبيه على حديث مرت معنا قلنا حديث ابن عمر وما يتعلق بسم الله وعلى سنة رسول الله وجاء هذا الحديث يعني جاء عن نعم قلنا جاء عن واثلة ولم يثبت وجاء عن ماذا أيضا البياضي جاء عن البياضي وفيه أبو حازم مقبول أنا أقول تكميل الفائدة بسم الله وعلى ملة رسول الله قلنا جاء من حديث ابن عمر راجح فيه أنه من قوله وجاء من حديث وجاء له إسناد آخر ضعيف وجاء من حديث وائلة من طريق مجهولين ومن طريق أيضا كذلك مكحول الشامي لم يسمع من واثر بن الأسقع وحديث ثالث وهو حديث ماذا البياضي وفيه ماذا مجهول يقال له أبو حازم مجهول يقال له ماذا أبو حازم معنى هذا أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرفوعا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء حسنه جمع هذه الطرق وقال حسن حديث ابن عمر وجاء بإسناد آخر ضعيف وجاء عن واثلة ضعيف جدا بسبب الانقطاع وجاء من حديث البياضي وفيه ماذا مجهول فبعض العلماء مشاه قال حسن والراجح أنه ما يبلغ إلى الحسن الراجح أن هذا الحديث لا يبلغ إلى درجة ماذا أن يكون حسنا أما من قال باعتبار أن ابن عمر يتحرى السنن فلعل قال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه ابن عمر كان يتحرى السنة وكان يقول على محضر من الصحابة ولم ينكر عليه واشتهر ماذا عنه فالمسألة فيها سعه الله أعلم المسألة فيها سعه الله أعلم فمن قال ما ينكر عليه لكن الأقرب أنه من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعتقد أن هذه سنة حتى لا يعتقد أن هذه سنة من السنن أرجو الله فيك